السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهو الدرس 63 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديث هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه في الجلسات الماضية، وهو ما يتعلق بموضوع الشفاعة وما يتعلق بها أيضا من المسائل. ومن هذه المسائل المتعلقة بمسألة الشفاعة هي قضية التوسل. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الموضوع في كلامه فيما تقدم حينما تكلم عن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى الله تعالى في الدعاء، وقال إن هذا الأمر فيه تفصيل. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في تفصيله، قال: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان ويقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة، ثم قال: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا. يقول رحمه الله: الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله: وإياه، وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشي. ولم يكره أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه، فتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعانا. وهذا أيضا محذور، فإن له لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإلا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن لا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي له ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاء. أحسنت، بارك الله فيك. كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا واضح في أنه متعلق بمسألة التوسل، وهذه من المسائل من الألفاظ المجملة ومن الألفاظ التي تطلق على معان صحيحة وأخرى باطلة، ولذلك فإنه لا يرد بإطلاق ولا يقبل بإطلاق حتى يعرف ماذا يريد من أطلق هذا اللفظ. فإن عني معنى صحيحا دلت عليه الدلائل من الكتاب والسنة فهو المقبول، وإن عني خلاف ذلك رد عليه. فالتوسل لفظ مجمل وهو من الألفاظ التي يسمونها بالمتواطئة، يحمل معنى صحيحا وآخر ليس بصحيح. والتوسل والوسيلة عند التأمل في نصوص الشارع نجد أنه جاء في القرآن الكريم بمعنى التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آيتين له في القرآن الكريم، وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المحرمات. أما لي الوسيلة فإنها درجة لا تنبغي لأحد إلى آخر الحديث المعروف في مشروعية الدعاء بهذا في بعد انتهاء الأذان، فهذا الاستعمال النبوي للفظ الوسيلة والتوسل. أما في استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإنهم استعملوا لفظ التوسل والوسيلة بمعنى الدعاء من الأحياء، طلب الدعاء من الأحياء، وذلك كما في قصة استسقاء عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي التعليق عليها في حينها إن شاء الله. والأمثلة على ذلك كثيرة، أيضا في توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رد دعائه، في رد بصره إليه بدعائه عليه الصلاة والسلام، وتوسل تلك المرأة التي كانت تتكشف، وغيرها من صور التوسل الذي كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بدعائه، فكانوا إذا أجلبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم، ويعدون هذا توسلا بدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر جلي في سيرته وسيرة صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إن إذا كنا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، نتوسل إليك بنبينا، ماذا كانوا يفعلون؟ كما في قصة ذلك الأعرابي لما أصاب المدينة الجد ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الزروع والثمار والمواشي وإلى آخره، فادعو الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم الله عز وجل حتى الجمعة الثانية. هذه صورة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر جليل من تدبر السيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى التوسل في استعمال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما الوسيلة في كلام المتأخرين فهو دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم، دعاء الأموات لأصحاب القبور أو غيرهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم. وهذا يعني ما دام أن هناك خلاف في معنى التوسل، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه. أقول ما دام أن الأمر فيه اختلاف فإنه بناء على هذا فالتوسل على نوعين: توسل شرعي وهو ما دلت عليه الدلائل الشرعية، وتوسل بدعي منه ما هو بدعة فقط ومنه ما يصل إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. فالتوسل الشرعي وهو ما دلت عليه الدلائل وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته عز وجل، وهذه الدلائل عليها كثيرة. والتوسل بالأعمال الصالحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقصة أصحاب الغار سيأتي الكلام عليها في حينها بعد قليل إن شاء الله. والتوسل بدعاء الصالحين في حياتهم كما كحديث عمر الذي تقدم في الاستسقاء، والأعمى ومعاوية حينما استسقى بالأسود بن يزيد وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، والأمثلة في ذلك ظاهرة جديدة. أما التوسل البدعي فمنه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل قليل كالتوسل بحق فلان أو جاه فلان، لم يؤثر هذا التوسل عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عليهم ولا من الأئمة الأربعة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة المتبوعين من الأربعة وغيرهم. وما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة فإنه لا يصح. كذلك من التوسل البدعي التوسل بالإقسام بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو نحوها، وهو يعني قريب مما قبله. التوسل الشركي وهو التوسل بدعاء الأموات أو نحو ذلك، وهو توسل شركي. ولذلك عزل عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة معه من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى عمه العباس، فلو كان يجوز التوسل بالأموات لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما استسقوا وطلبوا من العباس أن يستسقي لهم وأن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. وكذلك لقصة معاوية واستسقاؤه بالأسود بن يزيد. نعم، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، هو على عدة صور. الأول التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم ومحبته عليه الصلاة والسلام واتباعه والافتداء به، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا من التوسل بإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعنا له عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا من التوسل المشروع، وهذا التوسل باق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذا التوسل هو أصل الإيمان، وهو على قسمين. إما أن يتوسل بذلك لإجابة الدعاء بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعنا له وكذا، فيطلب الإنسان حاجته، أو أن يتوسل بذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى من غير دعاء. فكلاهما صور من صور التوسل، أن يتوسل إلى الله عز وجل بإيمانه واتباعه واقتدائه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته، أو يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى بهذا التوسل وهذا الإيمان وهذا الاتباع وهذا الاقتداء. وهناك التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك في شفاعته يوم القيامة، وهذا حق لا شك فيه كما دلت عليه دلائل فيما مر معنا فيما تقدم. وهناك التوسل بجاهه وبحقه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأقسام البدعية التي أشرنا إليها قبل قليل. وهناك أيضا التوسل بدعائه وندائه والاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك، وهذا صورة من صور الشرك. ولذلك فإن موضوع التوسل هو من أكبر شبهات القبوريين التي يعني يحتجون بها في جواز دعاء الأموات والاستغاثة بهم وندائهم وطلب شفاعتهم وطلب قضاء الحاجات إلى غير ذلك من الأمور، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم من دونه من الصالحين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء من بعدهم. وتذكرون أننا في درسنا السابق أشرنا إلى أن القبورية وتعظيم المشاهد والقبور أول من أدخلها في بلاد المسلمين وأحيا هذه الظاهرة الشركية الخطيرة هم العبيديون المجوس أيام الدولة العبيدية الذين يسمون زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، وهم أول من بنى هذه المشاهد والأضرحة والقبور وجعلوها أصنام تعبد من دون الله عز وجل. أزرهم على ذلك جاء من بعدهم أو يعني تلقفها الصوفية غلاة الصوفية وغلاة الروافض إلى يومنا الحاضر. شبهتهم التي بنوها على هذه المسألة وهي لاعتبار شرك الطلب والدعاء باعتباره من التوسل المشروع، قالوا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا: ما هو الفرق بين أن نقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم أو أقول يا محمد اشفع لي عند الله عز وجل؟ فقالوا المسألة واحدة، المسألة واحدة، وهذا من التوسل المشروع، حيث قالوا إن للرسول صلى الله عليه وسلم وجاها عند الله تعالى، فنحن نطلب منه أن يشفع لنا عند الله كما يدعو المؤمن لأخيه بظهر الغيب. قالوا ولقد أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع كما ثبت ذلك في السنة، وقد كان يدعو لأصحابه، وهذا من الشفاعة لهم، وطلب الشفاعة منه ليس عبادة تصرف لغير الله وعليه. فلا فرق بين أن يقول الإنسان اللهم شفع محمدا في، وبين أن يقول يا محمد اشفع لي. هذه شبهتهم. قالوا وإذا ثبت جواز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنما جاز ذلك لمكانته من مالك الشفاعة الحقيقي، وهو الله تبارك وتعالى. فلا مانع إذن من طلبها من الأولياء والصالحين لوجود المقتضي لذلك، وهو المكانة والجاه. حيث وجدت المكانة والجاه فالطلب منه جائز. وعليه قالوا فلا مانع من طلبها من الرسول وكذا من الأولياء والصالحين في الحياة وبعد الممات. وهذه من أقوى شبهاتهم التي يشغبون بها على أهل الحق ويدلسون بها على العوام والجهلة والسائر الناس. والجواب على هذه الشبهة من عدة أوجه. الوجه الأول، أولا الشفاعة ملك لله تعالى وليست لغيره، كما تقدم، كما قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. وتقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، أنها ليست إلا لله عز وجل، يعني لا إلى غيره. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والاستفهام هنا يفيد النفي، يفيد النفي. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي هذه الآية ذكر شرطي الشفاعة وهما الإذن والرضا، الإذن من الله تعالى للشافع، والرضا عن للشافع أن يشفع وعن المشفوع أن يشفع فيه كما تقدم. الأمر الثاني أن الشفاعة ليست مطلقة لكل أحد، فمنها المنفي ومنها المثبت، وقد سبق أن ذكرنا هذا فيما تقدم، وقلنا إن آيات نفي الشفاعة جاءت في 16 موضعا، وجاء إثباتها في 9 مواضع. وكذلك ما مر معنا في الدرس الماضي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لما أذن الله عز وجل له بالشفاعة قال فيحد لي حدا، أي لا أتجاوز في الشفاعة. الأمر الثالث أن الإيمان مع الإيمان بأن للرسول صلى الله عليه وسلم جاها عند الله عز وجل وكذلك سائر الأنبياء، إلا أن دعاءهم عليهم الصلاة والسلام قد يرد، لأن دعاءهم قد يرد. والأدلة على ذلك أن لله الحكمة البالغة، فيجيب متى شاء سبحانه وتعالى ويرد ما متى كانت الحكمة في رد ذلك الدعاء. مما يدل على ذلك أولا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين، وهذه من الاستشفاع، استشفاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فإن الله عز وجل منعه من ذلك ولم يقبل هذه الشفاعة. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وكذلك لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله سبحانه وتعالى له. هذه واحد. الأمر الثاني ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بينهم بأسا بينهم شديد فمنعنيها. الأمر الثالث قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وقد مر معنا هذا الحديث فيما تقدم في الشفاعة لأهل الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام وأنا أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كيف له دعوة مستجابة واحدة؟ يعني استشكل بعض الناس هذا الحديث. قال: وظاهره، أي الحافظ يقول، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط. والجواب، يعني رد هذا الإشكال، الجواب أن المراد بالإجابة الدعوة المذكورة القطع بإجابتها، بالإجابة فيها. أما ما عداها من دعوات فهي مرجوة الإجابة وليست مقطوعة الإجابة، بمعنى أن الله قد أعطى لكل نبي دعوة مستجابة مقطوع بتحققها. فبعضهم دعا على أمته وبعضهم دعا، يعني من الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الدعوة المقطوع بإجابتها أختبئها شفاعة لأمتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته ورأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. يعني أن هناك دعوات مقطوع بإجابتها، هناك دعوة مقطوع بإجابتها، وهناك دعوات محتملة الإجابة، قد يجيبها الله عز وجل وقد لا يجيبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه المقطوع بها شفاعة لأمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وكذلك من مما يدل على أنه ليس كل دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه من الأنبياء، فما بالك بمن دونه من الخلق والبشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على قريش، وقنت يدعو على رعن وعلى ذكوان وعلى عصية، ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام، بل نزل القرآن: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكان منهم من تاب ومنهم من أسلم وحسن إسلامه من تلك القبائل التي كان يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أنه ليس كل دعوة من الأنبياء أنها مستجابة. الأمر الرابع، الوجه الرابع: لا تقرر هذا، فإن طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات، له ثلاث حالات باعتبار الدار، باعتبار الدار. الأولى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام، وقد طلب الصحابة منه أن يدعو لهم وهو في معنى أن يشفع لهم، وهذا لا ينازع في جوازه أحد، أمر مقطوع بجوازه ولا نزاع فيه ولا خلاف. الحالة الثانية أو الاعتبار الحالة الثانية، وهو أن تطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا أيضا لا نزاع فيه، فقد دل عليه حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في المجلس السابق من طلب الناس الشفاعة من الأنبياء ثم يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله تعالى له، وهم في دار واحدة، أي في دار البرزخ. الحالة الثالثة أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بسؤاله إياها بعد موته عليه الصلاة والسلام، بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهو في قبره في حياته البرزخية، وهذا لا يجوز فعله بإجماع أهل السنة والجماعة. هذا لا يجوز فعله بإجماع أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لاختلاف الدار. إذا كانت الدار واحدة فالطلب والشفاعة جائزة، أما إذا اختلفت الدار فلا يجوز ذلك. ومما يدل على عدم الجواز كلام ليس على عواهنه، إنما على بأدلته الشرعية. أولا، أن الشفاعة كما تقدم ملك لله عز وجل، وطلبها من غيره بسؤاله إياها داخل في دعاء غير الله عز وجل، وهذا من التفريق بين قولنا: اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فالدعاء هنا لمن؟ لله عز وجل، وبين أن أقول: يا محمد اشفع لي عند ربي، فالدعاء هنا لمن؟ للمخلوق لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفرق ظاهر وبين. فنقول أن يطلب نقول إن الشفاعة ملك لله عز وجل، وطلبها من غيره بسؤاله إياها داخل في دعاء غير الله تعالى بما لا يقدر عليه إلا الله، ولا شك أن هذا من الشرك. وهذا في الحقيقة هو طلب الغائب الذي لا يدري ما طلب منه فيما لا يملكه ولا داخلا تحت سلطانه، وهذا من الشرك. الدليل الثاني أن أهل الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا سؤال الشفاعة منه خلال الثلاثة القرون المفضلة، لم يؤثر عن أحد أنه سأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ولهذا عدل عمر في الطلب من الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ابن عبد المطلب، مع محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتهم لجاهه ومكانته ومنزلته عند ربه، ولا مقاردة بين العباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدلوا عن طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس إلا لإجماعهم على أنه لا يجوز دعاء الميت، ولا تجوز طلب الشفاعة من الميت، وإلا لم يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الدليل أبين ما يكون من الأدلة، ولا يجادل في ذلك إلا يعني إما جاهل وإلا صاحب هوى. الدليل الثالث، نعم أقول كذلك شهداء بدر وأحد، هل شهد لهم القرآن، شهد لهم الله عز وجل في القرآن بأنهم أحياء في قبورهم، ومع ما لهم من الفضل والمكانة والمنزلة التي شهد لهم بها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فلم يعرف عن أحد من المسلمين ذهب يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة، وذلك لاختلاف الدار. فالفرق بين الحياتين كبير، لأن بعض الناس يعني يلبس على الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حي والشهداء أحياء بنص القرآن. نقول نعم، لكنها حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. ولذلك لو كانت الحياة واحدة لما جاز أن يقسم ميراث من مات وانتقل إلى الحياة البرزخية من الشهداء أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تتزوج نساءه، ولا أن يعني يتصرف في أمواله وغير ذلك من الأمور. نعم هذه حياة وتلك حياة، لكنها حياة تختلف بالكلية عن هذه الحياة الدنيا. نعم، فالفرق بين الحياتين كبير، ولو كان دعاؤهم مشروعا لكانوا أحرص الناس عليه، ولم يعرف دعاء الأموات والطلب منهم إلا بعد أن ظهر الباطنية العبيدية كما تقدم وأسلم فيما تقدم. الأمر الثالث أن أهل السنة أجمعوا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشفاعة يشفع بها، ولم يذكروا منها طلبها منه في قبره أو عند قبره صلى الله عليه وسلم. مرت معنا الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولم يذكر البتة الشفاعة وهو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، بل كلها يوم القيامة، والمخالف لإجماع أهل السنة ليس منه. من الأدلة أيضا وهي كثيرة نختصر الكلام، عموم النصوص التي تنهى عن طلب الشفاعة من الأموات. لماذا؟ لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، ومنها قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والدعاء هو العبادة، والشفاعة طلب الدعاء، فتبين أن قوله أن قولهم هؤلاء شفعاؤنا تفسير ليعبدون في أول الآية، ويعبدون يعني يدعون يعني يطلبون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذلك الآية الدالة ذكرنا على نفي الشفاعة قدم الكلام عليه. أيضا إن الله تعالى علق قبول الشفاعة عنده بمن أذن له، وقد علم أن الله تعالى يأذن لرسوله